تأخر نزوله وكان ناسخا ما جاء الأمر النبوي بتقديمه. يقول هذا السائل: لماذا حملنا لفظ الميل في دنو الشمس على ميل المسافة؟ أليس ميل المقبلة معروفا عندهم؟ وإذا كان كذلك فهل ميلهم هو نفس ميلنا؟ لم نقل إن ميل المكحولة لم يكن معروفا عندهم، ولكننا قلنا إن اللفظ الدائرة في كلامهم هو ميل المسافة. فمثلا ما رواه أحمد بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نرجع إلى بيوتنا وكانت على ميل وأنا أبصر مواقع النمل. فقوله وأنا على ميل يريد ميل المسافة، فالدائر في الخطاب الشرعي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو ميل المسافة. فإذا جاء هذا اللفظ مذكورا في مقام ما حملناه على المعهود عندهم، إلا أن يأتي ما يدل على إخراجه ذلك. وقلنا حملناه على المعهود عندهم ولم نقل حملناه على المعروف عندهم، فإنهم يعرفون ميل المكحلة، ولكن المعهود عند ذكر الميل هو ميل المسافة. وميل المسافة كما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى بتقديرهم هو قريب من تقدير ميلنا هذا، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى قدروا أصل المسافات بالفراسخ، ثم قدروا الفراسخ بالأميال بالبرد، ثم قدروا البرد بالأميال، ثم قدروا هذه الأميال بالأذرع. فالميل الذي يوجد اليوم متقارب، لكن الميل الموجود اليوم أيضا ليس واحدا، هناك ميل بحري وهناك ميل بري، والميل البري نفسه هناك له حسابان، فهو مقارب لما عليه الناس اليوم. يقول هذا السائل: في حديث اختتن بالقدوم أو بالقدوم مخففة ومشددة، ألا يعتبر من مرجحات اختيار معنى الآلة، أي أنه اختتن بآلة القدوم وهي الفاس، أنها جرت بالباء المفيدة الاستعانة بخلاف المكان فيستلزم جرها بالحرف بحرف في قوله في القدوم؟ ومراد السائل أن الحديث جاء بالباء اختتنا بالقدوم، ولو كان المراد المسافة ولو كان المراد الموضع لقال اختتنا في القدوم. وهذا السؤال يدل على أن السائل يستشكل، ولكن وهذا أمر محمود، ولكن قبل أن تجزم بشيء فاعرض هذا على نفسك، فإنك قد تبادر إلى شيء فإذا أمعنت النظر وجدت في محفوظك ما يدل على خلاف. فكأن الأخ يقول أنه لو كان المكان لقال في القدوم، وأنت إذا ذكرت عدة آيات يسيرة عرفت أنه لا يستلزم ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك بالوادي المقدس طوى، ولم يقل إنك في الوادي المقدس طوى. وكما قال تعالى: رب إني أسكنت من ذريتي إيش في واد غير ذي زرع. فآيات القرآن على خلاف ما طرأ في ذهنك، وهذا الطرق يدل على أنك تستشكل، وهذا حسن، لكن ينبغي أن يكون طالب العلم متمهلا في ما ينقدح في ذهنه. فإذا انقدح في ذهنك شيء وهذا حسن، فأمعن النظر فيما ينقدح وكرر النظر فيه، واجتهد أن تستنبط ما يحل إشكالك قبل أن تعرضه على غيرك. والعلم رياضة عقلية، والذي يحرص على رياضة عقله ينتفع، والذي يهمل ذلك يضعف انتفاعه. ليس العلم هو مجرد تلقي، وإنما العلم هو إدراك للمتلقى، ونحن لا نريد أن نخرج نسخا مكرورة، نريد أن يفهم كل واحد منكم كيف يأخذ العلم ويحل مشكلاته. فإن هذا العلم من الرحمانية، وقد ينفتح لك من حل إشكال ما لم ينفتح لمن قبلك.

والثاني علو المنزلة. وقد قال الله عز وجل في بيان علو الفوقية: أأمنتم من في السماء. وفي صحيح مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء. وأدلة علو الفوقية متكاثرة جدا، حتى إن بعض من مذهبه إنكار الفوقية من الأشاعرة رجعوا إلى الإقرار بعلو الفوقية وصححوا مذهب السلف كالشيخ صالح الغرسي من المعاصرين، وله كتاب في ذلك، فإنه على عقيدة الأشاعرة، ولكنه يرى أن الأشاعرة أخطوا في مسألة علو الله عز وجل، وأن الصواب إثبات الفوقية لله عز وجل. يقول: أشكل علي فهم حديث عمار بن شريح، هل يرفع الخطيب يديه أم يصبعه؟ حديث عمار بن رويبة رضي الله عنه في صحيح مسلم فيه الإنكار على رفع اليدين، وإنما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه. فالمشروع للإمام إذا خطب أن يشير بإصبعه إذا دعا. يقول: ذكرتم جواز الجمع لكبير السن مريد الطهارة المائية، إذا كان سيكون هذا العمل وهو الجمع مستمرا معه هل يجوز ذلك؟ الجواب: إن جواز ذلك إنما هو لكبير السن الذي يعجز عن تجديد طهارته المائية ويلحقه تعب بذلك مع ضيق صدره إذا صلى على غير طهارة مائية، وأنه لا يستسيغ فعل الصلاة بذلك، فيلحقه من ذلك تعب شديد يثقل عليه وعلى معينه من ولده أو غير ذلك. فإذا وجد صورة الضيق هذه فإن الأمر يتسع في حقه. يقول: لماذا استثنى الرافضة ستة من الصحابة فلم يكفروهم؟ لأنهم يزعمون أن هؤلاء قاموا مع علي في نصرته ورووا أحاديث كثيرة في فضائل آل البيت فاستحقوا عندهم التقديم. يقول هذا السائل: ما حفظناه عنكم أنه لا يشرع رفع اليدين للدعاء في المسجد بعد الأذان، وكأنكم بالأمس قلتم غير ذلك. لم نقل غير ذلك، أنا قلت لا بأس به، ولم أقل أنه سنة. فالذي تقدم مني وسمعته مني أنني لا أراه سنة، وإنما أرى أنه يجوز ذلك، وأما السنية فلا يظهر أنه سنة. فالأفضل أن يدعو الإنسان بعد الأذان دون رفع يديه، فإذا رفع يديه فإن ذلك جائز، وفرق بين مقام الجواز ومقام السنية. يقول هذا السائل: لماذا لم يذكر المحدث حماد الأنصاري رحمه الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب مختصر الحقوق؟ الله أعلم بذلك، فربما كان هذا الكتاب في أصله مسودة ثم أخرج، وكان الشيخ يريد أن يلحق به حق الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يسعفه الوقت واخترمته المنية قبل تحرير الكتاب. يقول: على ما يحمل كلام أم الدرداء في مجالستها للعلماء، ألا يستلزم مخالطة الرجال؟ الجواب: أن يكون السؤال في مجالسة العلماء لها وليس مجالستها للعلماء، فإن أهل العلم كانوا يفيدون عليها في بيتها ويتعلمون منها لأنها كانت فقيها. وقد علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال: كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة. فالناس يحتاجون إلى علمها، ولم يكونوا يخالطونها بالخروج والولوج، بل كانوا يأتون إليها فيسألونها كما كانوا يأتون لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ومثل هذه القصص والأخبار إذا أشكلت عليك فلا تحكم بها، واحكم بأصول الشريعة المضطردة. أما أن يجمع الإنسان قصصا يجتزئها بها عن سياقها ثم يخرجها على ما يريد فهذا ضلال. يقول: هذا كثير من القواعد الأصولية يستدل الأصوليون عليها بأدلة نبوية غير صحيحة كحديث ما رآه المسلمون حسنا وحديث لا تجتمع أمتي على ضلال، ألا يستلزم ذلك بطلان ما استدلوا عليه؟ الجواب: لا يستلزم ذلك بطلان ما استدلوا عليه، لأنهم لا يستدلون بهذا وحده، بل يستدلون بأدلة أخرى معه. فمثلا حديث ما رآه المسلمون حسنا إلى آخره هو وإن لم يصح مرفوعا صح موقوفا،

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا يقطع به كل عارف بلسان العرب، لأن التؤدة والترسل أدل على التعظيم بخلاف الهدر والسرعة، فإن الهدر والسرعة مما يعاب به الكلام ولو كان في القرآن الكريم، كما جاء في شرح الصدور في ترجمة العلامة كنبور وكان من رؤوس أهل الإغراء في القرون الأخيرة في المغرب، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله أيما أفضل، قراءة أهل المشرق أم قراءة أهل المغرب، فقال إن أهل المغرب يفرطون بما هم عليه من الهدر، وإن أهل المشرق يفرطون بما هم عليه من التمطيط، فالأمر إذا خرج عن ما هو مرتب شرعا وقع في إحدى أحد الطرفين. يقول: ذكرتم أنه لا يجوز تأثير صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نعرف ما الحكم في ترتيل القراءة في الكتب العلمية على العلماء. أنا لم أذكر أنه لا يجوز ترتيل صفة الصلاة، لم أذكر كلمة الترتيل أبدا، أنا قلت إن تمطيطها وإيقاعها على الصفات المعروفة اليوم بالموشحات الدينية هي المنهي عنه، لأن كلمة الترتيل في أصلها العربي يراد بها الترسل والتؤدة، لكن التلحين والتضريب والتغني هو المنهي عنه، هذا الذي نقصده، وليس أن يأتي بها الإنسان على تؤدة وترسل. فلو قال الإنسان: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، هذا لا ينكر عليه، لكن إذا جاء بها ممططة ملحنة فهذا هو الذي يتوجه إليه الكلام. ومثل ذلك ما سماه هذا السائل بترتيل القراءة في الكتب العلمية، ليس المراد بهذا النحو الذي يشير إليه السائل أن تكون قراءتها كقراءة القرآن، وينبغي أن يكون السؤال: ما الحكم في تحسين الصوت في الكتب العلمية وتحسين الأداء؟ فالجواب أنه إذا كان تحسينها يجعل ذلك الأداء لها بمضاهاة القرآن الكريم فيمنع منه، فلو أن إنسانا يقرأ في كتاب علمي وجاء فيه كلمات لها أحكام في القرآن الكريم، مثلا جاء فيه: وجاء أن قوما من المعربين قالوا إن الفاعل يكون جملة، فإذا جاء يقرأه يقول: وجاء عند قوم أن، هذا يمنع منه لأنه نقل صورة الأداء القرآني إلى غيره. وأما إن جاء بها بصوت حسن إعانة على التفهيم فهذا لا محذور منه، لأن قراءة شيء من الكتب لا يتعبد به سوى القرآن الكريم، فلو أن إنسانا جاء وقرأ الآجرامية وقال مثلا: قال الكلام لفظ مفيد مركب بالوضع، هو لا يتعبد الله عز وجل بتحسين صوته، فقراءة الكتب في ذاتها ليست عبادة بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها في ذاتها عبادة، وإنما قراءة الكتب تندرج في أصل كلي وهو التواب على طلب العلم. فإذا كان المقصود من تحسين الصوت وتزيينه الإبانة والإفهام فهذا لا محذور فيه، إلا أن يخرجه إلى ما يحاكي قراءة القرآن الكريم فهذا يمنع منه. كذلك إذا كان الحامل عليه هو التزين وطلب المحمدة والثناء فهذا يمنع منه، لأن من سبق من الماضين كانوا يرغبون في مثل هذه القراءة لما فيها من تقوية النفوس وطرد الملل عنها، فإذا انقلبت إلى أنها فقط مدعاة لتكثير الناس بالصوت الحسن ونحو ذلك فهذا يمنع منه. يقول: ما الصارف للإجاب في الأمر النبوي لمالك بن حويرث: فأذنا وأقيما. الصارف للإجاب ما جاء عن الصحابة رضوان الله عنهم، فقد روى ابن المنذر في الأوسط رضي الله رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه بسند الحسن أنه سئل عن الأذان في السفر فقال: إن شاء أذن وإن شاء أقام، ويروى هذا المعنى عن ابن عمر رضي الله عنه، بل صح ذلك عنه رضي الله عنه، وصح عنه أيضا الأذان في السفر، فنادانه، فما جاء عن الصحابة من توسيع الأمر في الأذان في السفر وعدم إجابة دال على هذا، ذلك أن علة الحكم في إجابة النداء في البلد هو جمع الناس، وفي السفر لا جماعة، فحينئذ لا يوجد المعنى الذي علق فيه الحكم. والفقهاء يقولون أن الحكم دائر مع علته وجودا وعدما. وجاء في لفظ عند عن ابن عمر، لكنه يحتاج إلى تحقيق في سنده، فإن فيه رجل ليس له كبير رواية وهو الرحيل بن حرب، ولم أراجعه أراجع ترجمته، قال ابن عمر: أيؤذن للفار؟ إنكارا للأذان في السفر، والمقصود إنكار وجوبه، وهذه اللفظة رواها عنه عبد الرزاق في المصنف. فالحاصل أن صرف الإجاب هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول هذا السائل: قال الشنفرة ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع وأبيض يصيط وصفراء عيطل، هل يمكن أن يكون مراد بالصفراء الناقة؟ وهل كانت العرب تسمي الأسود أصفر؟ الجواب: نعم، إن العرب إلى اليوم ممن هو باق على عربيته القديمة، ممن يعرف الإبل وأحوالها وألوانها، يسمون الأصفر أسودا، يسمون الأسود أصفر، لكن الناقة هنا تستبعد لما عرف من حال الشنفرة، فإن الشنفرة كان رجلا عداء، والرجل العداء هو الذي يعتمد في كسبه على رجليه، فهو رجل معروف بالسرعة من سعالك العرب، وإنما يكسب من القوم إذا غزاهم على رجليه، ولا يستطيعون أن يدركونه على ناقة ولا على فرس، فما عرف من حال الشنفرة يخالف هذا التقدير. يقول السائل: هناك من العلماء من يقول من قال لفظي من القرآن مخلوق فهو مبتدع، فما الفرق بينه وبين قولكم إن المكتوب من القرآن مخلوق وكذلك المسموع منهم مخلوق كما فهمت؟ الجواب أن يقال أن قول من قال من العلماء لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن جماعة من المبتدعة تستروا بهذه الكلمة، فهم يقولون إن القرآن مخلوق، لكن لما عظم النكير عليهم قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. وقول لفظي بالقرآن مخلوق يتعلق به شيئان: أحدهما اللفظ، والثاني الملفوظ. فاللفظ قول الرب، والملفوظ فعل العبد، فإذا قال القارئ مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاللفظ هو كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الملفوظ الذي تحركت به شفتاه وجرت هذا فعل للعبد، فهذا هو تقدير المسألة عندهم. وكلمتهم تلك يريدون بها الرد على المتسترة الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ويريدون اللفظ نفسه الذي هو كلام الله، ولا يريدون فعل العبد. يقول هذا السائل: يريد أن تخبرنا بكتاب أو كتب نعرف منها فقه أنفسنا الأمارة بالسوء ومعرفة عدونا. الجواب: أن العلماء في هذه البلاد كانوا رحمهم الله يعظمون كتابا نافعا جدا اسمه الداء والدواء، ويسمى أيضا الجواب الكافي، وكان هذا الكتاب يقرأ في المساجد في البلاد النجدية، فيقرأ على العامة لمزيد ما فيه من بيان أمور ينتفع بها الإنسان في صيانة نفسه ونهيها عن المعاصي، وبيان شؤم الخطيئة وما تجره على العبد. فهذا الكتاب من أحسن الكتب التي صنفها العلماء فيما يتعلق ببيان معرفة الإنسان لنفسه الأمار. وأما معرفة العدو فإنهم كانوا أيضا يعتنون بكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، والكتابان يوجد تسجيل لهما قد قرئ على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مع ما أدرك من تقريراته على هذا الكتاب، وهذا الكتاب ينبغي أن يقرأهما طالب العلم أكثر من ثلاث مرات، وفيهما من تحقيقات المسائل ما لا يوجد في غيرهما. وانظر إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام الشرك وتعريفاته في كتاب الجواب الكافي، تعرف قدر هذه المقالة التي ذكرتها لك. يقول هذا السائل وبه نختم، لأن الأخ المسلم عن العشاء أشار إليه: